من يخبر المسلمين بهذا تعتيم لا نعلمه. ايها الاحبة، ومرت في تلك الفترة محاولات باءت بالفشل، وفي عام 1989 قامت تلك الامة المسلمة بانتفاضة تريد التخلص من الجوع، تريد التخلص من الظمأ، تريد التخلص من الكفر، تريد التخلص من الخلا والزنا، ولم تعلم ان الخلاص هو ميقات انفجار قنبلة الحرب الاهلية والقبلية البغيضة. في ظل هذا الوضع انفرط النظام الذي يجمع الناس بالقهر والاستبداد، وسقطت تلك الامة واصبحت القبائل حربا بعضها على بعض، ولم تترك تلك الامة لتعالج اوضاعها بنفسها، بل لا زال الكفر الاجنبي يغذي اطراف النزاع لكي يجعلوها لبنانا جديدة، ولكي يجعلوها دولة ذات احزاب متناحرة. هؤلاء مسلمون، وهؤلاء عملاء، وهؤلاء دخلاء، وهؤلاء احوال لا يعلمها الا الله. ايها الاحبة في الله، تسلط على هذه البلاد وحكمت بالشيوعية زمنا تحت مطارق العصر ومناجل الإجهاض والجرم والظلم، ولما تنفس الناس الصعداء ظنوا بأن الأزمة انفرجت، إذ بهم يرون ما يرون. ولكن ينبغي أن نعلم كما علموا أن ما يدور بينهم ليست طلقة أو صدفة أو مفاجأة، بل هو مخطط نصراني رهيب يريد أن يمزق هذه الأمة المسلمة حتى لا تكون منطلقا لنشر الإسلام في القارة الخضراء. بعد أن سقط ذلك النظام انقسمت القبلية إلى ثلاث فرق كبيرة، إلى قبائل الهوية وقبائل الدارود وقبائل الإسحاقيون، وهؤلاء ومن أولهم نزل ما يسمى بحزب المؤتمر الصومالي الموحد، ثم انقسم تحت قيادة زعيمين، زيادة على ما ذكرناه من تغذية الدول المجاورة لهذه الحرب الداخلية ولأطماع النصارى والمستعمرين المستفيدين من هذا كله. انها مأساة غريبة وليست كارثة طبيعية، انها حرب صليبية تشرد حتى الان مليوني نسمة تشردوا، و120,000 مسلم راحوا ضحايا، ومن نجا من الاطفال نقل الى الكنائس في دول الغرب ونقل الى اسرائيل لكي يكونوا جنودا لليهودية اعداء للمسلمين. ايها الاحبة، وماذا عن ابائنا وامهاتنا وعجائزنا واحبابنا داخل الصومال؟ حدث ولا حرج عن هذه المصائب والوان الغارات والنهب والسلب والجوع، الى حد جعلوا يطبخون معه جلود الحيوانات ويأكلونها لانهم لم يجدوا شيئا. وهذا واضح ومستفيض في مدينة جلب ومكة وطربولي، اكثر الناس يطبخون بعد البحث بعناء شديد، يطبخون ما يجدون من جلود الحيوانات ويأكلونها. لماذا لم يلتفت الى ازمة المسلمين في الصومال؟ لماذا لم نسمع بهم؟ لذلك اسباب عديدة، ولا يعفى الاعلام، لا يعفى اعلام المسلمين منها. ولكن واكبت ازمة الخليج والناس مشغولون بحرب الخليج على، واعتقد الكثير انها قضية حزبية داخلية بحتة، وحرصت الدول المجاورة على تعتيم عظيم حول هذه القضية. فأنت تسمع عن أجمل فراشة ولا تقرأ خبرا عن أحوال المسلمين في الصومال، وتسمع عن أجمل قصة وتقرأ تحقيقا عن أهدأ كلب ولا تسمع شيئا عن أحوال المسلمين والمسلمات. نعم، إعلامنا الإسلامي عجيب شأنه في هذا الزمان،